لله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وأتبعه. حكم الميؤون يبدأ من سورة ايش؟ قسم المئين يبدأ من سورة، ننتهينا من المفصل من قاف إلى الناس، والمثاني من سورة العنكبوت إلى سورة الحجرات، وبدأنا في القسم الثالث هو قسم المئين يبدأ من سورة قصص. لا يبدأ من سورة الحج، لو بالترتيب يعني بعد السبع الطوال، سبع طوال يبدأ من يونس وينتهي قصص. كم سورة؟ 19 سورة. 19 سورة. أوله حروف ذوات ألف لام راء. ذوات ألف لام راء. كم سورة؟ يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر. كم سورة؟ ست سور مفتتحة بالحروف المقطعة ألف لام راء. وآخره مجموعة الطواسين، طاسين ميم الشعراء، طاسين النمل، طاسين ميم قصص. 3 و6 كده كام؟ 9. في حروف مقطعة أخرى في قسم المئين، سورة مريم 5 حروف، والسورة التي بعدها سورة طه حرفان، يبقى كده كام سورة فيها حروف مقطعة؟ 11 من 19 يتبقى كم سورة؟ 8. ايه هم؟ من بعد الحجر النحل والإسراء والكهف، لا سيب مريم وطه، الأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان. 8 سور غير مفتتحة بالحروف المقطعة. أخذنا من سور المئين، أخذنا من سور ما هي من ذوات ألف لام راء، أخذنا من سور المئين سورة الحج، وقلنا لمناسبة الأيام الماضية. والسورة الثانية التي نأخذها اليوم بإذن الله تعالى سورة إبراهيم. سورة إبراهيم وهي من سور ذوات ألف لام راء. في سورة يونس قال الله عز وجل تلك آيات الكتاب الإيش؟ الحكيم. وفي سورة هود قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. وفي سورة يوسف المبين. وفي سورة الرعد تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك. فوصف الكتاب بأنه حكيم ومحكم ومفصل ومبين وأنه حق. فلما كثرت أوصاف الكتاب جاء في سورة إبراهيم وذكر الكتاب نكرة بدون أي وصف، فقال ألف لام راء كتاب، والنكرة هنا نكرة للتعظيم لأن هذا الكتاب وصف بهذه الأوصاف التي مرت في السور من سورة يونس إلى سورة الرعد، فهو حكيم ومحكم ومفصل ومبين وبلسان عربي وهو الحق. فاكتفى الله عز وجل في هذه الصورة أن يقول إيش؟ كتاب نكرة، لكنها نكرة جاءت للتعظيم. صور ذوات ألف لام راء، ما الفرق بينها والصور المفتتحة بألف لام ميم؟ قلنا ألف لام ميم تدل على أول الأمر وأوسطه وآخره، وألف لام راء تدل على أول الأمر وأوسطه وآخره، لكن الفرق بينهما أن الميم حرف يدل على التمام والانتهاء، أما الراء فحرف يدل على التكرار والانتقال من حال إلى حال، فهو أقل من ألف لام ميم. سورة إبراهيم افتتحها الله عز وجل بهذه الحروف المقطعة، وهذه السور اللي هي ذوات ألف لام راء سميت بأسماء الأنبياء، فقلنا ألف لام راء يونس، وألف لام راء هود، وألف لام راء يوسف، وألف لام ميم راء لما تميزت بالميم فلم تسند إلى نبي من الأنبياء وسميت بصورة الرعد، وألف لام راء إبراهيم. والصورة التي تليها أسندت إلى مكان نبي من الأنبياء، صورة الحجر، ألف لام راء الإيش؟ الحجر. قال الله عز وجل ألف لام راء كتاب، أنزلناه إليك، أنزلناه إليك مع جبريل عليه السلام. ما الغرض من هذا الكتاب؟ قال لتخرج الناس، لتخرج الناس، لم يقل له لتخرج قريشا، لتخرج العرب، لتخرج الإنس، قال لتخرج الناس، يعني إنسا وجنا، لأن رسالته كانت عامة للثقلين، لتخرج الناس من الظلمات جمع إلى النور مفرد. الظلمات جمع لأن هناك ظلمة الشرك، والشرك متنوع، وظلمة الجهالة، وظلمة البدعة والمعصية، هذه كلها ظلمات، وطريق الحق واحد. فقال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. هل النبي صلى الله عليه وسلم حضر أيامنا هذه؟ لم يحضرها. فقوله لتخرج الناس، تخرج الناس أصالة الذين كانوا في عهدك وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وقريش والعرب والعجم الذين آمنوا. ثم بعد ذلك الناس يخرج بعضهم بعضا، عندما يأتي الصحابة يأتي يدعون التابعين، والتابعون يدعون تابعي التابعين، فيخرج الناس من الظلمات إلى النور، إما بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، أو بدعوة بعضهم بعضا بعد ذلك. لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وهذا الخروج يعني لا يكون فقط بدعوة النبي ودعوة الولي ودعوة المؤمن، أن يدعو الناس فيدخل الناس وينتقل الناس من الظلمات إلى النور، هذا لن يكون إلا بأمر الله عز وجل. فقال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإيش؟ بإذن ربهم. فهذا لابد أن يأذن الله عز وجل فيه، وإلا إذا لم يأذن سيظل الناس في الظلمات ولن يخرجوا منها إلى النور بإذن ربهم. طريق النور وضحه الله عز وجل، قال إلى صراط من؟ العزيز الحميد. فصراط العزيز الحميد هو النور الذي خرجوا إليه من الظلمات. والصراط يوصف في القرآن بأنه مستقيم، اهدنا الصراط مستقيم، ويوصف في القرآن بالذين سلكوه، صراط الذين أنعمت عليهم، ويوصف في القرآن بصاحبه، صراط الله، صراط الله. فهنا الصراط مضاف لمن؟ لله عز وجل. لكن كلمة العزيز والعزيز الحميد كلمات محتملة، كلمات محتملة أن تطلق على الله وأن تطلق على غير الله من المؤمنين، لأن من سلك هذا الطريق أعزه الله، ومن سلك هذا الصراط حمده الله، فيكون عزيزا ويكون حميدا. فلما قال صراط العزيز الحميد، والعزيز الحميد ممكن هو الله وممكن عباد الله، فبينها وقال صراط العزيز الحميد الله، فعرفنا أن المراد بالعزيز الحميد هو من؟ الله عز وجل. فأضيف الصراط إلى العزيز سبحانه وتعالى، الحميد سبحانه وتعالى الله. ثم وصف نفسه بأنه له ما في السماوات، يعني من العقلاء وغير العقلاء، من الأحياء ومن الجمادات، جنة ونار وعرش وكرسي وسماوات وملائكة وحور، كل هذا في السماوات. قال له ما في السماوات وما في الأرض، أشجار وأنهار وبشر وجن وحيوانات وحشرات، فالله له ما في السماوات وما في الأرض. من خرج من الظلمات إلى النور فهنيئا له، ومن لم يخرج من الظلمات إلى النور فقال وويل لمن؟ للكافرين الذين ظلوا في الظلمات ولم يخرجوا منها إلى صراط العزيز الحميد. فهؤلاء لا يستحقون عزة الله العزيز، ولا يستحقون حمد الله الحميد، لكن يستحقون الويل. فقال وويل للكافرين من عذاب شديد. والعذاب الشديد، الشديد يعني لا يفك، شديد يعني عذاب فوق عذاب فوق عذاب، فأصبح عذابا مركبا، ومن الصعب أن تفك هذا العذاب. قال وويل للكافرين من عذاب شديد. ثم وصفهم بأوصاف ثلاثة. الوصف الأول قال الذين يستحبون، يعني يحبون بزيادة، يطلبون حبها أكثر وأكثر، الذين يستحبون الحياة الدنيا ويؤثرونها على الآخرة، يقدمون الدنيا على الآخرة، هذه الصفة الأولى. والصفة الثانية قال ويصدون عن سبيل الله، يقفون على أبواب مكة ينتظرون الحجيج، يقولون عندنا مجنون يقول كذا، ساحر يقول كذا، شاعر يقول كذا، يصدون عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويصدون عن سبيل الله. والصفة الثالثة ويبغونها عوجا، لا يريدونها أن تكون واضحة إيمان وكفر، فيقولون نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، يبغونها عوجا. ففي النتيجة قال أولئك فيه ضلال. والضلال إما أن يكون ضلال قريب، يعني إذا ناديت الشخص الذي يضيع في متاهة وهو قريب سيأتي، لكن هؤلاء أين هم؟ في ضلال بعيد. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لمن؟ لا، لتخرج الناس، والناس ألسنتهم متعددة. فهل سيأتي النبي صلى الله عليه وسلم بألسنة متعددة ولا يأتي بلسان واحد فقط؟ بلسان واحد. أفضل الألسنة هو اللسان، نزل القرآن به، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقريشا والعرب به، ثم بعد ذلك خاطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بلهجات مختلفة غير لهجة قريش، والقرآن أتى بكلمات من الكلمات المعربة، لكن سيكثر الناس ويدخل الأعاجم في دين الله، فكيف سيصل إليهم الدين؟ عن طريق ترجمة اللغة العربية إلى غيرها من اللغات، واللغة العربية هي أعظم لغة تستطيع أن تترجمها إلى غيرها من اللغات. فقال الله مبينا هذه القاعدة: وما أرسلنا من رسول، يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، إلا بلسان قومه. فموسى تكلم بالعبرية، وعيسى تكلم بالأرامية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم بالعربية. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، لماذا؟ قال ليبين لهم. فإذا حدث البيان سينقسم الناس إلى قسمين، أيهما أكثر؟ أهل الضلال. فقال فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وهل إضلال الله وهداية الله عز وجل يستطيع أحد أن يغيرها؟ قال وهو العزيز عزيز، يعني لا ينازعه أحد في حكمه، وحكيم يعني يحكم أحكامه فلا يستطيع أحد أن يغيرها، قال وهو العزيز الحكيم. النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر أمثلة، فالأمثلة بالرسل كثيرة جدا، اختار الله عز وجل منها من؟ موسى عليه السلام. لماذا؟ لأن كتابه التوراة أعظم كتاب بعد القرآن، ولأن موسى عليه السلام أعظم نبي بعد إبراهيم وبعد محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، بنفس القاعدة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم لتخرج إيش؟ منين لفين؟ نفس الشيء، أن أخرج بس مش الناس، أن أخرج قومك، لأن رسالة موسى عليه السلام كانت خاصة بقومه، وأما رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت عامة، أن أخرج الناس قومك من الظلمات إلى النور. وقال لموسى عليه السلام وذكرهم بأيام الله، كأنه يشير إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له وأنت كذلك ذكر أصحابك بأيام الله وذكرهم بأيام الله. كيف تذكرهم بأيام الله؟ أيام الله هي الأيام التي مرت، والأيام التي مرت تنقسم إلى قسمين، إما نعم ومنح، وإما محن ونقم، فيها شدة أو فيها رخاء. فذكرهم بأيام الله بنوعيها، منحا ومحنا، وذكرهم بأيام الله. المنح المؤمن ماذا يفعل فيها؟ يشكر. والمحن يصبر. فقال إن في ذلك لآيات لكل صبار، يعني على المحن، شكور يعني للمنح والنعم. إن في ذلك لآيات لكل صبار. والصبار هناك المتصبر، وهناك الصبور، وهناك الصبار. فالمتصبر يصبر كثيرا وقد يجزع، يعني يصبر تارة ويجزع تارة، والصبور أعلى منه، يصبر ولا يجزع لكن أحيانا قد يتطرق له الجزع. والأعلى منهما الصبار، وهو الذي يصبر دائما ويرضى ولا يجزع. صيغة مبالغة فوق المبالغة، ما في مبالغة الأولى صبور، والمبالغة الثانية صبار. وكذلك شكور، هناك شاكر وأعلى منه الشكور. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. لأن موسى سيذكر قومه بأيام الله. أيام الله منها القريب ومنها بدأ بالقريب. إيش القريب؟ أول شيء لسه خارجين من عند فرعون، فقال: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون، ولم يقل نجاكم هنا، قال أنجاكم يعني مرة واحدة، يعني أخرجكم من اليم وأغرق فرعون. قال من آل فرعون، كلمة آل في اللغة العربية تطلق على الشخص نفسه وتطلق على أقارب الشخص وأتباع الشخص، فهو نجاهم من فرعون ومن قوم فرعون، فكلمة آل تعم الاثنين. إذ أنجاكم من آل فرعون، ماذا كانوا يفعلون؟ يفعلون معهم ثلاثة أشياء. الفرق بين أنجاكم ونجاكم، نجاكم بالتدريج فتأتي، لكن مثلا في سورة البقرة نجاكم، لكن هنا قال إيش؟ أنجاكم، لأنه يذكرهم بشيء مضى، لا يريد أن يذكرهم بمسألة التدريج، يريد أن يذكرهم بالانتهاء من فرعون وقريب، فقال أنجاكم من آل فرعون. ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يفعلون ثلاثة أشياء. الأمر الأول: يسومونكم سوء العذاب، يعني يكلفونكم الأعمال الشاقة التي توقعكم في سوء العذاب. والأمر الثاني قال: ويذبحون أبناءكم، وفي آية يقتلون أبناءكم، يعني بأي آلة من الآلات، لكن دائما كانوا يختارون السكين ويختارون الذبح. ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، يعني يتركون بناتكم ونساءكم أحياء. وفي ذلكم، كلمة ذلكم إيش وإيش؟ تقتيل ذلكم جمع صح؟ تعود لهذا اللي مر. إيش اللي مر معنا؟ اللي مر معنا، اللي مر معنا منح ومحن. إيش المحن التي مرت؟ يسومونكم ويذبحون ويستحيون، هذه محن. وأين المنحة التي مرت؟ أنجاكم. قال وفي ذلكم، يبقى المحن والمنح كلاهما يسمى بلاء، نبلكم بالخير والشر، فقال وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هناك قاعدة قعدها الله عز وجل في الأمم السابقة ينقلها لهم موسى عليه السلام، ما هي؟ قال وإذ تأذن ربكم، تأذن مأخوذة من الإذن ومن الأذن، يعني أسمعكم وأعلمكم. وإذ تأذن ربكم، وأقسم الله عز وجل، ما هي القاعدة؟ لئن شكرتم لأزيدنكم، هذا النصف الأول من القاعدة. والنصف الثاني: ولئن كفرتم، لما قال لئن شكرتم لأزيدنكم، يبقى لئن كفرتم لأنقصكم، لا أزيل عنكم النعمة، لأزيلنكم، أزيل عنكم النعمة، لئن شكرتم لأزيدنكم يعني في النعمة، ولئن كفرتم لأنقصكم من النعمة وتدخلون بها النقمة. والإنسان إذا انتقل من نعمة إلى نقمة هذا عذاب، فقال إن عذابي لشديد، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الآن قال الله لئن شكرتم إيش؟ يبقى النفع جاي لمين؟ لله ولا لينا؟ لينا. طب قال ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ممكن واحد يظن طالما قال لئن شكرتم لأزيدنكم، ولو ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، يبقى الله عز وجل يتضرر من كفر الكافرين وينتفع بشكر الشاكرين. فقال لهم موسى عليه السلام، وقال موسى إن تكفروا، يعني تعملوا النص الثاني من القاعدة، إن تكفروا أنتم يعني يا بني إسرائيل ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، يعني لا يضره كفر الكافرين كما أنه لا تنفعه، لا ينفعه شكر الشاكرين. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وبنو إسرائيل كفروا لما كانوا في مصر، كفروا لأنهم تأثروا بالقبط والفراعنة وكانوا يعبدون غير الله، فكفروا معهم وعبدوا غير الله. فجاء موسى عليه السلام نبيا لهم أصالة ولفرعون وللقبط في مصر تبعا، رسالته أصل لمن؟ لبني إسرائيل. وبنو إسرائيل أين يسكنون في هذا الوقت؟ مصر. في مصر مع القبط ومع فرعون، فلا بد أن يدعو فرعون وأن يدعو القبط مع بني إسرائيل. الله عز وجل قال له وذكرهم بأيام الله، وذكرهم بالأيام القريبة، تعالوا يذكرهم بالأيام الإيش؟ فقال لهم ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، والذين من قبلهم أمم كثيرة جدا، صرح بثلاثة وأجمل البقية، قال قوم نوح وعاد وثمود، ثم عمم وقال والذين من بعدهم. لماذا صرح بهؤلاء الثلاثة قوم نوح وعاد وثمود؟ لأنهم أطول الناس أعمارا، وأقواهم أبدانا، وأكثرهم علوما، وأكثرهم أولادا وزروعا، و يعني حياة طيبة، قوم نوح وعاد وثمود. ثم قال والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، يعني هذه الأمم كثيرة والله عز وجل الذي عنده علمها علمهم. جميعهم اتفقوا في أمر هو جاءتهم رسلهم بالبينات، ثم شرع يبين لهم الحوار الذي يحدث بين الأنبياء وبين أممهم، فسيذكر لنا حوارين. الحوار الأول جاءتهم رسلهم بالبينات، وانظروا إلى المشهد، جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم يسكتون أنفسهم عن إجابة الرسل، وردوا أيديهم في أفواههم يسكتون الرسل عن الكلام. جاءتهم رسلهم بالبينات فسكتوا أنفسهم وسكتوا من؟ الأنبياء، سكتوا أنفسهم وسكتوا الأنبياء عن قول الخير، لكن هم قالوا الشر. ماذا قالوا؟ وقالوا إنا كفرنا بإيش؟ بما أرسلتم به، يعني كفرنا بالمرسل وهو من؟ وكفرنا بالرسول وكفرنا بالرسالة، إنا كفرنا بما أرسلتم به، ليس كفرا عاديا وإننا لفي شك. إحنا دخلنا داخل إيش؟ والشك هذا وصفوه بأنه مريب، وإننا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. الرسل كانوا بيدعوهم ليش؟ أول حاجة بيدعوهم لها التوحيد، توحيد توحيد من؟ فقالت رسلهم أفي الله شك، أفي الله شك، يعني أفي توحيد الله عز وجل شك، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، يعني هو الذي فطر السماوات والأرض على غير مثال سابق. وأين هو سبحانه وتعالى؟ داخل ولا فوق السماوات؟ فوق. ومع ذلك من رحمته قالوا لهم يدعوكم، يعني أرسلنا لكم لدعوتكم والغرض ليغفر لكم، بيّنوا رحمة الله عز وجل، فقالوا يدعوكم ليغفر لكم ذنوبكم ولا من ذنوبكم؟ لأن الذنوب سابقة ولاحقة، فالسابقة قبل الإسلام تغفر، واللاحقة بعد الإسلام إن كانت شركا لابد من التوبة، وإن كانت ذنوبا عادية فقد يغفرها وقد لا يغفرها. فقال يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، يعني موت كل واحد منكم، فكل واحد له أجله المسمى. هذا كلام الرسل مع أقوامهم. فقالت الأقوام لهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، إن أنتم أيها الرسل إلا بشر مثلنا. ثم شككوا في نيتهم، قالوا تريدون أن تصدونا، تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا ونحن نقلد الآباء، فأتونا لكي نترك الآباء سلطان مبين، فأتونا بسلطان مبين، أدلة قوية ومعجزات وأشياء تأتي من السماء، فأتونا بسلطان مبين. انظروا إلى تواضع الرسل، قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، يعني أنتم تقولون أنتم بشر مثلنا، نحن نعم بشر مثلكم، ولكن ما الفرق؟ ولكن الله، لم يقولوا ولكن الله يمن علينا وهو حق، قالوا ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وهذا من تواضعهم صلوات الله وسلامه عليهم. هم طلبوا من الرسل إيش؟ قالوا فأتونا، فقالت الرسل مبينة مكانها، طالما تقولون بشر إذن رب البشر هو الذي يتحكم، وما لنا وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. فالسلطان والمعجزات تأتي لكن بإذن الله عز وجل ليس بسبب طلبكم، فقد تطلبون ولا تأتي، وقد لا تطلبون وينزلها الله عز وجل. وما لنا ألا نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نحن نتوكل على من؟ على الله عز وجل. وما لنا ألا نتوكل على الله؟ لماذا لا نتوكل على الله؟ وقد هدانا سبلنا، وهو سبيل الإسلام الواحد، لكن سبلنا باختلاف أنواع الطاعات والعبوديات. وقد هدانا سبلنا، فارتقت الأذية، فقالوا لهم ولا نصبرن على ما ولا تأذوننا. أذيتمونا فعل ماضي ولا مضارع؟ وهذا يستفاد منه أمرين، ولا نصبرن على ما أذيتمونا في الماضي، فمن أراد منكم أن يتوب الآن عن الأذية في المستقبل فليتوب. والفائدة الثانية، ولا نصبرن على ما أذيتمونا في الماضي، أما المستقبل فقد يأمرنا الله بالصبر فنصبر، وقد يأمرنا بالجهاد فنجاهدكم. فالصبر كان على الماضي، أما المستقبل ففي يد الله عز وجل. ولا نصبرن على ما أذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. هذا الحوار الأول بين الرسل وبين أقوامهم. ثم نقلنا إلى حوار ثاني، حوار مرة ثانية، وهذا الحوار في آخر الحوارات بين الرسل وبين أقوامهم لما اشتدت الأذية. وقال الذين كفروا لرسلهم نخيركم بين أمرين، ما هما؟ لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى يعني وحيا خفيا إليهم، يعني إلى الرسل عن طريق الملائكة، ما هذا الوحي وما هذه البشارات في هذا الوحي؟ رقم واحد، لنهلكن الظالمين، البشارة الأولى. والبشارة الثانية، ولا نسكننكم الأرض من بعدهم. فقالت الرسل هل هذه لنا فقط؟ يعني هي تكون للرسول؟ فقال ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، يعني تكون للرسل وتكون لأتباع الرسل حتى لو لم يكن الرسل موجودين. ذلك لمن خاف إيش؟ مقامي، يعني مقامه بين يدي الله للحساب، وخاف وعيد. واستفتحوا، استفتح الفريقين، طلبوا فتح المنغلق بينهم، فكانت النتيجة أن الله عز وجل نصر الرسل، وهذا وعده للرسل، وهزم هؤلاء الناس فأهلكهم وأسكن الرسل مكانهم. فقال واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. طلبوا الفتح بينهم، يعني الأشياء الغيبية تحدث، هم الآن يقولون هنخرجكم من أرضنا في المستقبل، وهؤلاء يقولون الله عز وجل سيهلككم. فكل فريق الآن انتظر الحكم من الله عز وجل. فقال واستفتحوا، يعني طلبوا فتح المنغلق، الغيب سيأتي ويتحقق، واستفتحوا. فما النتيجة؟ قال وخاب كل جبار عنيد. جبار يعني حاول أن يتجبر، يصل إلى درجة الجبروت والتكبر ولن يصل إليه. وعنيد يعني يعاند رسل الله عز وجل. فما النتيجة له؟ قال إيش؟ لا في الأول قال وخاب، لما قال لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض بعدهم، هذا في الدنيا ولا في الآخرة؟ فهذا هو الخيبة التي في الدنيا، وخاب كل جبار عنيد، هذا في الدنيا، ده رقم واحد. رقم اثنين، قال من ورائه جهنم. هي جهنم أمامه ولا وراءه؟ أمامه. لماذا قال من ورائه جهنم؟ يعني سيدخل جهنم لا محالة، ولما يدخل في جهنم وينظر لجهة الخلف يجد جهنم ولا لا؟ جهنم ستحيط به. فلما يقول من ورائه جهنم يعني سيدخلها، فهي أمامه ويدخلها حتى تكون إيش؟ وراءه، من ورائه جهنم. يبقى ده رقم اثنين. رقم واحد، لا رقم واحد وخاب فين؟ في الدنيا. رقم اثنين، من ورائه جهنم. وفي جهنم ذكر شيئا من عذابها، قال ويسقى من ماء إيش؟ صديد. عندما يخرج الصديد من أبدانهم والدم والقيح يغسل، يعني هذا الماء يؤخذ من على أبدانهم ويشربونه ويأكلونه. فقال ويسقى، يعني يسقى يعني هو لا يريد أن يشربه، لكن يضطر اضطرارا إلى أن يسقى به ويسقى من ماء صديد، وهذا الماء الصديد إذا وقع في فمه لا يريد أن يحركه إلى حنجرته ولا أن يحركه إلى معدته، والله يحركها غصبا عنه. فقال ويتجرعه ولا يكاد يسيغه، طبعا بسبب هذا المذاق السيء يأتيه الموت، يعني يشعر بالموت بسبب المشرب، ويشعر بالموت بسبب المأكل، ويشعر بالموت بسبب المكان الذي يعذب فيه، فتأتيه أسباب الموت، لكن كتب الله ألا موت. فقال ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، لن يموت. ده رقم اثنين. يتبقى رقم ثلاثة، قال ومن ورائه، وقال من ورائهم جهنم، دخلوا جهنم، قال ومن ورائه يعني داخل جهنم عذاب، إيش؟ عذاب غليظ، عذاب غليظ لا يترك عضوا من الأعضاء ولا جهة من الجهات إلا وقد أصابها، هذا العذاب الغليظ. والعذاب الغليظ هذا سيأتي معنا في آخر الصورة، عندما سيأتي ذكرون أن نربطه بقوله ومن ورائه عذاب غليظ. هؤلاء الكفار اللي هم خابوا في الدنيا وبعدين دخلوا جهنم وبعدين توعدهم بعذاب غليظ، يعني شدة وراء شدة، أليست لهم أعمال في الدنيا كانت صالحة؟ يعني ما فيش واحد فيهم اتبرع وبنى، ما فيش واحد فيهم تصدق، ما فيش واحد فيهم عامل صلة أرحام، كان عندهم ولا ما عندهمش؟ عندهم. فقال الله عز وجل مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم، مثل أعمالهم ما هي؟ قال كرامات. تخيل الأعمال لما تتحول إلى إيش؟ والرماد يعني أقل في الحجم من الغبار، لأن الرماد هذا يأتي عن طريق الحرق فيكون غبار محترق صغير جدا. أعمالهم كرامات، هذا الرماد ممكن يجمع. فقال كرماد اشتدت به الريح. طب لما تشتد الريح ستنقل الرماد من مكان إلى مكان، ممكن واحد يروح يحاول في المكان اللي وصلت فيه الرماد ويحاول يجمع، لكن قال اشتدت به الريح فين؟ في يوم عاصف. يوم عاصف يعني الريح انت مش عارف جاية منين، ده الريح جاية من هنا والريح جاية من هنا، من كل مكان تأتي الريح، فلن يحصل على شيء من هذا الرماد. فقال الله عز وجل في يوم عاصف، ولذلك لا يقدرون على هذا الرماد. والكافر يوم القيامة أعماله الصالحة، قال لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. هذه الأعمال، طيب الأبدان، أبدان الكفار أين هي؟ قال الله ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم. فالأبدان سوف تذهب، يدفن وتؤكل وتتعفن وتذهب اللحم ويذهب العظام وتصبح ترابا ورفاتا. فقال إن يشأ يذهبكم، ثم بعد ذلك قال ويأتي بخلق جديد ويجدد أبدانهم مرة أخرى. وهل هذا الأمر مستصعب أو في شخص يستطيع أن يحول بين الله وبين هذا الأمر؟ قال وما ذلك على الله بعزيز، يعني هذا الأمر ليس صعبا على الله عز وجل. فإذا جاءت الأجسام يوم القيامة ما هيئتها؟ قال وبرزوا لله جميعا، يعني الكل ظاهر، لن يختبئ أحد في أرض ولا في سماء ولا في قصر ولا تحت الأرض. قال وبرزوا لله جميعا، ثم حكى لنا حوارا في الآخرة، وفي الآخرة سيذكر حوارين. الحوار الأول بين الضعفاء وبين المستكبرين، فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا في الدنيا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، يعني ولو شيئا هينا. قال المستكبرون لهم مبينين أن القاعدة، القاعدة الآن عندنا واحد ضال وواحد ضال مضل، فالضال بيقول للضال المضل أنت اللي عملت لي إيه، أنت السبب أن أنت ضلتني. فالضال المضل هيرد عليه ويقول له صح أنا أضليتك، بس أنت سهلت لي هذا الأمر، أنت اللي أغوتني، حسستني ان انا ليا قيمه واستجبت لي في الضلال. نعم، فيبقى في اشتراك في العذاب، انت زي ما انت بتلومني انا ايه هلومك. فهذا الذي حدث. وقالوا لهم بالعكس، قالوا لو هدانا الله لهديناكم، لو كنتم سببا في أن جعلتونا على طريق الهدى وأصبحنا هداة مهديين كنا سنهديكم بنفس الأمر. قالوا لو هدانا الله لهديناكم. ثم قال الجميع الضعفاء والمستكبرون سواء علينا أجزعنا، وهم الآن في جزع، أم صبرنا وهم لن يصبروا على النار أصلا. قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. هذه بحرف الميم تدل على الفرار المصدر وزمان الفرار ومكان الفرار، يعني ليس لنا حيص وهو الفرار، وليس لنا مكان نستطيع أن نفر إليه، وليس لنا زمان معين نستطيع أن نفر فيه. قالوا ما لنا من محيص. الجميع الآن سينتقل إلى حوار آخر، طالما الضعيف بيكلم المستكبر وما وصلش الحل، فالضعيف والمستكبر هيتكلموا مع سيد المستكبرين، مع السبب الأول وهو من؟ الشيطان. فكلهم نقلوا اللوم إلى من؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم وعد الإيش؟ الباطل، فأخلفتكم وصدقكم الله. إن الله وعدكم وعد الحق فصدقكم، ووعدتكم وعد الباطل فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا الوسوسة، وسوس فقط، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وهم الآن كلهم يلومون من؟ الشيطان. فقال لهم فلا تلومون، فلا تلوموني، ولوموا أنفسكم. يعني الشيطان زي المستكبرين ما ردوا عليهم، الشيطان كمان رد إيش عليهم. طبعا الشيطان عاين عذاب الله عز وجل فأخذ يصرخ، والضعفاء والمستكبرون عاينوا عذاب الله فأخذوا يصرخون. فقال لهم ما أنا بمصرخكم، يعني لن أسكت صراخكم ولن أهدئ صراخكم، هذا ليس بيدي، وما أنتم لن تمنعوا عني هذا الصراخ. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، وهيهات لا يقبل منه في يوم القيامة، إن الظالمين لهم عذاب أليم. نعم، يقف على منبر من نار في أرض المحشر ويخطب فيه. ثم قال الله عز وجل وأدخل في المقابل بعد هذا الترهيب، قال وأدخل الذين آمنوا وصدقوا هذا الإيمان بعمل الصالحات جنات مليئة بالبساتين. وطالما مليئة بالبساتين تحتاج للمياه الكثيرة، فقال تجري من تحتها الأنهار وليست فيها خروج بعد ذلك، قال خالدين فيها بإيش؟ فاكرين في الأول قال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، وهنا خالدين فيها بإذن ربهم، تحياتهم فيها في الجنة سلام. من الذي يسلم عليهم أولا؟ الله، سلام قولا من رب الرحيم، وتحياتهم فيها سلام من جهة الملائكة، وتحية بعضهم لبعض السلام، تحياتهم فيها سلام. سلام هذا مفتاح سلام ولا كلمة سلام فقط؟ كلمة سلام، سلام عليكم، وكلمة سلام بمعناها، يعني يحصل السلامة في هذا اليوم من التحية ومن الكلام، فالسلام يأتيهم من كل شيء ومنها التحية، التحية السلام. لما بان الآن الطريقان، طريق دين الإسلام وطريق الشرك، طريق دين الإسلام اللي هو النور اللي في أول الصورة لتخرج الناس من الظلمات إيش، وطريق الشرك اللي هو الظلمات، ضرب الله عز وجل للدينين دين الإسلام ودين الكفر ضرب لهم مثالين، فقال ألم ترى كيف ضرب الله مثلا. المثل الأول قال كلمة طيبة، إيش الكلمة الطيبة؟ الإسلام. وإيش الكلمة الطيبة؟ لا إله إلا الله. وإيش الكلمة الطيبة؟ القرآن. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. هذه الكلمة الطيبة ما مثالها؟ قال كشجرة طيبة. قال أنس في الترمذي هي النخلة. قال كشجرة طيبة، ما هيئتها؟ قال أصلها ثابت وفرعها السماء. لما قال فرعها في السماء يبقى أصلها ثابت فين؟ في الأرض. ولما قال أصلها ثابت إذن فرعها يهتز ويتحرك فين؟ السماء. أصلها ثابت في الأرض وفرعها مهتز في السماء، يعني في جهة العلو. هذه الأم اللي هي النخلة، طيب الثمرة التي تخرج منها؟ قال تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وهذا مثل القرآن عندما تقرأه وتتدبر ما فيه من معاني فيعطيك معاني يعني ثمارا جديدة عندما تقرأ هذا الكتاب. كذلك لا إله إلا الله تثمر في قلب العبد عبودية الباطن وعبودية الظاهر، فيكون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، كل هذا يندرج في هذا المثل. فقال ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ثم انتقل إلى القسم الثاني، قال ومثل كلمة خبيثة، وهي كلام الكفار والمشركين. احنا قلنا الكلمة الطيبة القرآن، الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، الكلمة الطيبة الإسلام، والكلمة الخبيثة الشرك وما يترتب على الشرك من أقوال الكهان والمشركين. فقال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، قال أنس هي الحنظل، شجرة إيش؟ خبيثة. لما تأتي عندك في الجنينة شجرة خبيثة، أي عاقل سيحكم عليها بأن هي إيش؟ تجتث، يعني تشيلها من الجنينة. وهذا الاجتثاث لا يكون للسق فقط، فلا بد أن تحفر وتصل للإيش؟ للجذور حتى تخرجها كلها. فقال اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. تخيل واحد قدامه طبق في تمر وطبق في حنظل، أي عاقل ماذا سيأكل؟ طيب في الناس في الدنيا دية الأكثر أكلوا من التمر ولا أكلوا من الحنظل؟ دخلوا في دين الإسلام النور ولا دخلوا في الظلمات؟ فهذا أمر يتعجب منه. فبسبب هذا التعجب قال الله يثبت الله الذين آمنوا، يعني الذين اتبعوا هذا الأمر بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي يثبت الله الذين آمنوا بهذا القرآن عندما يقرؤونه ويفهمونه ويتدبرونه في الحياة الدنيا. في الآخرة في أول منزل في القبر يأتيهم الملك، من ربك ما دينك من نبيك، فيجيب، ثم أمام الله عز وجل يجيب، هذا هو التثبيت. وفي المقابل ويضل الله الظالمين في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، وهذا الهداية والإضلال كله بيد من؟ ويفعل الله ما يشاء. عرفنا الدينين، دين الإسلام ودين الإيش؟ دين الإسلام هو الكلمة طيبة النخلة، ودين الكفر هو الكلمة خبيثة الحنظل. طب تعالوا نتكلم عن مآل من اتبع هذا الدين ومآل من اتبع هذا الدين. فنبدأ بمآل الكفار. قال الله عز وجل ألم ترى، يعني يا رسول الله، إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. والذين بدلوا نعمة الله كفرا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، الوليد بن المغيرة وابو جهل وابو لهب، هؤلاء هم الذين بدلوا نعمة الله كفرا. طب إيش عكس النعمة؟ نقمة. وإيش عكس الكفر؟ شكر. فهم بدلوا نعمة الله نقمة، وبدل الشكر حولوه إلى إيش؟ كفر. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله نقمة وبدلوا شكره كفرا. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. وماذا فعلوا في الدنيا؟ قال وأحلوا قومهم دار البوار في بدر، عندما أخذوهم وأخرجوهم إلى غزوة بدر، هذا في الدنيا. وكذلك أحلوا قومهم دار البوار في الآخرة، جهنم، جهنم يصلونها وبئس القرار قرارهم في جهنم. لماذا فعل الله هذا بهم في الدنيا والآخرة؟ لأنهم أشركوا وجعلوا لله أندادا. أولهم عمرو بن لحي أدخل الشرك في جزيرة العرب، وتبعه المشركون ورضوا بما فعل وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم قولا، ما القول؟ يقابل الوليد ويقابل أبو جهل ويقابل هؤلاء الأشخاص، فيقول لهم هذا القول، قل تمتعوا، وهذا تهديد، تمتعوا والمصير، فإن مصيركم إلى النار. هذا ما يقوله لمن؟ للمشركين. ما الذي سيقوله للقسم الثاني للمؤمنين؟ قل لعبادي الذين آمنوا، ووصفهم الله بأنهم عباد الله أضافهم إلى نفسه وبأنهم مؤمنون. قل لعبادي الذين آمنوا، إيش مفروض ما يقولهمش؟ يقيموا، هو يقول لهم إيه؟ أقيموا الصلاة، ويقول لهم بعدها إيش؟ أنفقوا، يبقى فعل أمر. لما أمرهم امتثلوا ولا لا؟ امتثلوا. لما قال أقيموا أقاموا، ولما قال أنفقوا أنفقوا، فنقل الله عز وجل استجابتهم مباشرة. قل لعبادي الذين آمنوا أقيموا يقيموا، أقيموا الصلاة يقيموا صلاة، وأنفقوا مما رزقناهم ينفقوا مما رزقنا سرا وعلانيا، يعني الحياة كلها، لأن الحياة إما سر وإما علانية. وسرا لأن الصلاة فيها صلاة سرية وصلاة جهرية، وسرا لأن الصلاة فيها صلاة الكل يراها وهي الصلوات الخمسة المكتوبات فهي علانية، وفي صلوات تصليها وحدك في البيت نوافل أو صلاة الليل فهي سر. وكذلك النفقة، في زكاة تزكيها هي علانية، وفي نفقة وصدقات تكون سرا، وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. النفقة تنفع في الدنيا ولا في الآخرة؟ لا، يعني هل في الآخرة تأتي نفقات ينفع واحد ينفق يوم القيامة؟ فقال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا لا بيع فيه، لأن الكفار لما يقعوا في الشدة واحد اتخذ من عندهم أسير هيعملوا إيه؟ يفدوه، يبقى هذا هو البيع، ان هم يشترون اسيرهم يوم القيامه. هل يستطيع الكفار ان يشتروا اسراهم من الله عز وجل؟ فقال لا بيع فيه. طب هل في خلال، يعني جمع خله وهي الموده والقرابه والشفاعه، فهو لا بيع فيه ولا خلال. اتضح الان الطريقين، طريق الخير وطريق الايش، الظلمات والنور، والكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة، وما قال هؤلاء أتباع هذه وما قال الآخرين. الله عز وجل أعاد آية ذكرها في أول الصورة لما قال له ما في السماوات وما في الأرض، فقال الله الذي خلق السماوات والأرض. وهذه الآية ستكلمنا عن كون الله عز وجل، وخاصة الكرة الأرضية التي نحن فيها الآن. كرة الأرضية دي عبارة عن إيه وإيه؟ الشمس والقمر والأرض. قبل ما تطلع الشمس والقمر، الكرة نفسها يابس وماء، يبقى هي في جزء يابس وفي جزء ماء. طب احنا ساكنين على اليابس ولا الماء؟ اليابس. ساكنين على اليابس يبقى مستنيين مطر ينزل لنا وثمرات تخرج لنا عشان نعيش، وبعدين بعد كده نروح للايش، للميه. والميه نوعين، في مياه مالحه اللي هي البحار، وفي مياه عذبه اللي هي الايش، الانهار. فذكرها الله عز وجل فقال الله الذي خلق السماوات والارض رقم واحد، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هذا اليابسة. ثم قال وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، هذا البحر. ثم قال وسخر لكم الأنهار، خلصنا الكرة الأرضية نطلع فوق. قال وسخر لكم الشمس، منها يأتي التقويم الشمسي، والقمر، منها يأتي التقويم القمري والشهور القمرية، دائبين، ما فيش شمس تتأخر ولا قمر يتأخر، دائمين. وسخر لكم آية الشمس النهار وآية القمر الليل، وسخر لكم الليل والنهار. وآتاكم من كل ما سألتموه، ما في أحد منكم يسأل الله عز وجل شيئا إلا والله عز وجل يؤتيه. وآتاكم من كل ما سألتموه، جميع ما مر معنا هذه نعم، الشمس نعمة والقمر نعمة والليل نعمة والنار نعمة، وإتيان الله لك من كل ما سألت نعمة، والفلك نعمة، وفي بدنك العين نعمة والسمع نعمة والشم نعمة والكلية نعمة والكبد نعمة. هذه النعم لو خدت نعمة واحدة لم يقل وإن تعدوا نعم الله، قال وإن تعدوا نعمة، يعني اختر نعمة من هذه النعم وتعالى نعدها مع بعضنا. كيف ستعد؟ كان العرب قديما إذا عدوا أمرا كبيرا، يعني رقم مش عارفين يحسبوه، يعدونه عن طريق الحصى، يعني يرمي حصى 2 3 4 عن طريق الحصى يعرف يحسب، ما فيش آلة حاسبة وما فيش. فقال وإن تعدوا نعمة الله إيش؟ لا تحصوها، يعني تجيب كل الحصى اللي عندك في الأرض تقعد تعد بيه، يفنى الحصى والنعمة لم تنتهي. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهذه الآية تكررت في سورة النحل، هناك قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، وهنا قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. سورة النحل سورة النعم فناسبها إن الله لغفور رحيم، وسورة إبراهيم سورة كفران النعم، كفروا نعم الله عز وجل، فقال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. أعظم نعمة بقى في الكرة الأرضية دي، إيش أفضل مكان موجود في هذه الكرة؟ البيت الحرام. فذكرهم الله عز وجل بهذه النعمة فقال وإذ قال إبراهيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا إيش، وفي البقرة قال رب اجعل هذا بلدا. إيش فرق ما بين بلدا والبلد؟ طيب المعرفة والنكرة إيش الفرق في المعنى؟ تخيل كده يأتي يقول رب اجعل هذا بلدا، رب اجعل هذا البلد آمنا. الدعوة الأولى كان بيطلب أن هي تكون إيه؟ بلدا آمنا لكل الناس. شيل كلمة آمنا الأول، رب اجعل هذا إيش؟ بلد. يبقى هي كانت بلد ولا مش بلد؟ بلد. لا ما كانتش بلد، ده عبارة عن حتة صحراء حط فيها زوجته هاجر وابنه إسماعيل، في حد ثاني؟ لا. هل دي بلد؟ لا. فقال رب اجعل هذا بلدا آمنا، يوصف بعد ذلك بالأمن. لكن لما جالهم بعد كده، بعد ما كبر إسماعيل وجاب إسحاق ورجع لهم وبنى الكعبة وحصلت أصبح ما أصبحت بلد، فقال رب اجعل هذا البلد آمنا. طلب يعني هذه دعوة أولى ولا ثانية؟ الأولى كانت في البقرة وهذه الدعوة الثانية، رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا. دي من ناحية دنيوية. طب من ناحية الدينية واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. ده لسه كانوا ضلوا قومه الأصنام الذين كانوا يعبدوا الكواكب، وقبلها نوح وغيرهم، قال ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. ثم قسم الناس الذين سيأتون في هذه البلدة وفي غيرها إلى قسمين، قال فمن تبعني يعني في هذه الدعوة فهو فإنه مني، ومن عصني فليس مني. ومن تبعني الله عز وجل سيكون له غفور رحيم، ومن عصاني المفروض عذاب شديد، لكنه فتح لهم باب الرحمة، وهذه من رحمته. كما أن الرسل لما قال يدعوكم ليش؟ ليغفر لكم من ذنوبكم، فقال ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هو الآية رقم كام؟ وإذ قال إبراهيم ربي، والآية اللي بعدها اللي هي رقم 26 إيش أولها؟ ربي، يعني هنا ربي وهنا ربي. طب آية اللي بعدها قال إيش؟ تحول ليه من ربي الربنا؟ عشان هو لما قال ومن تبعني سيكثر الأتباع، فهذه الدعوة ليست خاصة به فقط، يقول ربنا يعني يا ربي أنا ورب من تبعني، ربنا إني أسكنت، وذكر الماضي، قال إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. هل ده سبب لمجيء الناس إليه؟ لا. ورقم اثنين قال عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. هل إقامتهم للصلاة سبب لإتيان الناس إليهم؟ لا. لما شخص يتفرغ للعبادة، يتفرغ للعبادة في مكان غير ذي زرع، يبقى هل السببين دول يخلوا الناس يجوا المكان ده؟ لا. يبقى لكن لما قال عند بيتك المحرم وذكر وجود هذا البيت، شوف البيت جاي فين؟ جاي في مكان غير ذي زرع، ومكان ليس أصلا معدا للأرزاق، يعني الناس سيتفرغوا هناك لإيش؟ للعبادة، يعني ليس للمكسب وللشراء وللبيع، ليس لهذه الأشياء. ومع ذلك قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. هذه الأفئدة التي تهوي إليهم، دعا إبراهيم للي في الحرم وللي جاي لهم، قال وارزقهم من الثمرات. يرزق مين؟ اللي جاي ما هو هيرزق اللي قاعدين، هيرزق اللي قاعدين بالرزق اللي جاي مع مين؟ اللي جايين. فهو دعا للاثنين، لما قال وارزقهم من الثمرات يعني يرزق أهل الحرم، وارزقهم من الثمرات يعني يرزق الناس التي تهوي إلى الحرم، فدعا للجميع وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، وبين أن الإخلاص سبب في زيادة الأرزاق، فقال ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وسبب ان احنا قلنا ان الدعوة دي متأخرة، قال الحمد لله وحمد الله على امرين. قال الذي وهب لي على الكبر لما وصلت 86 سنة اسماعيل، ولما وصلت 100 في قول و 112 في قول اخر اسحاق. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر من ومن؟ اسماعيل واسحاق، ان ربي لسميع الدعاء. ثم دعا دعوة اخرى له وللاتباع، ربنا اجعلني مقيم الصلاة ومن ربي اجعلني مقيم الصلاة، وقال ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي، وجعل المغفرة مرتبة على الاهتمام بإقامة الصلاة. ربنا اغفر لي ولوالدي، ولم يكن يعلم أن الله يعني ختم على قلب أبي فلن يؤمن، فدعا لوالديه، ولكن الله عز وجل يعني غفر لأمه، أما والده فهو في النار. ربنا اغفر لي ولوالدي. نعم. قال ولمن وللمؤمنين متى؟ يوم يقوم الحساب. يوم يقوم الحساب، الله عز وجل عنده قدرة وعنده حكمة وعنده علم، فسيحاسب الناس. والقدرة اتضحت في هذه الصورة لما ذكر الله عز وجل آيات تدل على القدرة، والحكمة كذلك اتضحت في هذه الصورة. فالله عز وجل قدير وليس عاجزا، وحكيم وليس سفيها. تتبقى صفة واحدة لم تذكر، فقال ولا تحسبن الله إيش؟ فالله عز وجل ليس سفيها وليس عاجزا وليس غافلا. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. هل في هذه الدنيا الله لا يقدر ولا عنده حكمة وليس عنده علم بما يعمله الظالمون؟ طبعا لا، الله عز وجل عنده قدرة وعنده حكمة وعنده علم. فقال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمله الظالمون، يعني في هذه الحياة الدنيا. لكن القاعدة إنما يؤخرهم، أنه يمهل ولا يهمل، إنما يؤخرهم ليوم وهو يوم القيامة. وهذا اليوم إذا جاء وخرجوا من قبورهم، انظر إلى وجوههم. رقم واحد تشخص فيه الأبصار، تشخص يعني تنظر إلى جهة واحدة. رقم اثنين مهطعين يعني يجرون مسرعين. رقم ثلاثة مقنعي رؤوسهم ينظرون إلى جهة الأعلى وليس إلى جهة الأرض. رقم أربعة لا يرتد إليهم طرفهم. الإنسان لما ينظر لشيء بيغمض ويفتح، لكن دول خلاص نظروا ولم يطرف لهم جفن، لا يرتد إليهم طرفهم. هذا كله في الوجوه. طب تعالوا في القلوب، من الخوف القلب ساب مكانه وطلع على الحنجرة، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. طب مكان القلب أصبح إيش؟ هواء. وأفئدتهم هواء، يعني المكان فاضي وأفئدتهم هواء. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأنذر الناس. فاكرين في أول الصورة لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، هذه بشارة، وهنا النذارة. قال وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا. الذين ظلموا دول اللي هم فضلوا فين؟ في الظلمات ولم يتبعوا الرسل في الخروج إلى النور. فماذا سيقولون يومها؟ ربنا أخرجنا، أخرنا إلى أجل قريب، نجب دعوتك في الخروج من الظلمات إلى النور ونتبع الرسل. فقال لهم أولم تكونوا أقسمتم، يعني في الدنيا من قبل، ما لكم من زوال، أنكم لن تموتوا ولن تبعثوا ولن تأتوا إلينا يوم القيامة. هذا الأمر الأول. والثاني وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. حكيت لكم عن قوم نوح وعاد وثمود، وأنتم سكنتم في مساكنهم، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. رقم ثلاثة وتبين لكم كيف فعلنا بهم. عارفين ان دول اهلكوا بالغرق ودول بالحرق ودول بكذا ودول بكذا، كيف فعلنا بهم. رقم أربعة قال وضربنا لكم الأمثال. وضربنا لكم الأمثال، الأمثال في القرآن منها ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، مثل كلمة طيبة كشجرة. وضربنا لكم الأمثال. فهل بعد هذه الأشياء استجابوا ولا ظلوا في كفرهم؟ وقد مكروا مكرهم. وقد مكروا مكرهم. طيب هذا المكر مكر قليل ولا مكر كبير؟ فاكرين في نوح قال ومكروا مكرا، في مكر عادي وفي مكر كبير وفي مكر كبار بالتخفيف وفي مكر كبار بالتجديد، ده أعلى درجات المكر. مكر مكرا كبيرا مكرا كبارا مكرا كبارا، والمكر الكبار ده أعلى حاجة. فقال الله عز وجل وقد مكروا مكرهم، وهو أكبر أنواع المكر، وعند الله مكرهم، الله عز وجل كتبه وسجله ومحفوظ عنده. بعدها الآية التي ستأتي الآن اربطوها بما قبلها وبما بعدها. قد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فالمكر الكبار اللي هو ممكن الجبال تزول منه من شدته، فهذا المكر مكتوب عند الله عز وجل وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده ورسله. فين الوعد اللي جاء في الصورة لرسل الله عز وجل؟ فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار. كل هذه وعود لمن؟ للرسل. فقال الله عز وجل وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده ورسله. إن الله عزيز يعز أولياءه ورسله وينتقم من الكفار. إن الله عزيز ذو انتقام. متى يظهر عزته ويظهر انتقامه؟ يوم غير الأرض. الأرض التي نعرفها الآن الكروية هذه فيها جبال وفيها بحر أحمر وبحر أبيض وفيها معروفة وفيها جبل كذا وجبل كذا، فهذه الأرض تبدل، مش هتلاقي فيها بحار ولا تلاقي فيها جبال ولا تكون كروية. الأرض مدت تصبح كالقرص النقي، دكت تدك. فقال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات كذلك، هذه نعرفها فيها نجوم وفيها كواكب ومجرات، الله عز وجل يطويها كطي السماء السجل للكتب، وهذه النجوم تختفي والشموس والأقمار. فقال والسماوات، يعني تبدل الأرض غير الأرض وتبدل السماوات غير السماوات. معنى التبديل مش الأرض تروح بذاتها وتأتي أرض أخرى والسماوات تروح بذاتها وتأتي سماء أخرى، معنى التبديل تبديل الهيئات، يعني هيئة الأرض تختلف وهيئة السماوات تختلف. فهو تبديل للهيئات وليس تبديلا للذوات على يعني أحد قولي العلماء. قال ويوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. منذ قليل قال وبرزوا لله جميعا، فأعادها وقال وبرزوا لله يعني جميعا. برزوا لمن؟ لله الواحد لا يحب الشركة سبحانه وتعالى، والقهار سيقهر الجبابرة والمجرمين، فماذا سيحدث لهم؟ قال وترى المجرمين، ونرجعكم للآية اللي قلنا عليها لما قال وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد، ده نوع من العذاب، يتجرعه ولا يكاد يصيغه، يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه العذاب الغليظ. قال وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، مربوطين مع بعض فين؟ في الأصفاد بالسلاسل والقيود. العذاب الغليظ قلنا لا يترك عضوا من الأعضاء إلا وأصابه، فالله عز وجل أعد لهم السرابيل، الثياب من إيش؟ قال سرابيلهم من قطران، هذا الذي يوضع على الشوارع الأسفلت، وهذا إذا وضع فهو أسود اللون نتن الرائحة ويزيد النار اشتعالا، ولن يترك عضوا من الأعضاء إلا وأصابه سرابيلهم، لأن السرابيل سابغة واخد الجسم كله، سرابيلهم من قطران. بس واحد يقول لي مش واخد الوش، الوجه ليس فيه الثياب. فقال وتغشى وجوههم النار، يعني العذاب الغليظ لن يتركهم، فالسرابيل تزيد عليهم النار ووجوههم تغشاها النار، وتغشى وجوههم النار. نعم ملابس. الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار وهذه السرابيل كذلك الثياب من القطران. كل هذا لماذا؟ قال ليجزي الله كل نفس بما كسبت، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والله عز وجل منذ قليل قال فلا تحسبن الله، لا قبلها قال لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم، وإذا أخرهم ستأتي صفة الله عز وجل إن الله سريع الحساب، لأن حساباتنا في الدنيا هذه وهذه السنين لا تعد شيئا عند الله عز وجل، إن الله سريع. كل ما في هذه السورة من أولها إلى آخرها أشار الله إليه وسماه بلاغا، فقال هذا بلاغ الإشارة للسورة كلها. هذا بلاغ لمن؟ لأن دعوته عامة كما قلنا لتخرج الناس، هذا بلاغ للناس. ثم قال و، الواو هنا واو عاطفة، اللي بعدها فعل ولا اسم؟ فعل. الفعل يعطف على فعل، في فعل هنا محذوف، في فعل ايش؟ محذوف. هذا بلاغ للناس، والبلاغ عندما يأتي أول شيء ليستيقظوا من غفلتهم، ليستيقظوا من غفلتهم. رقم اثنين ولينذروا به، بعد الاستيقاظ من الغفلة يستعد لقبول النذارة، وأعلى ما في هذه النذارة دعوة التوحيد، وليعلموا أنما هو إله واحد، وأعلى ما في هذه الأشياء في الآخر وليذكر يعني بقلوبهم من أولو الألباب. يبقى كيف سيخرج الناس من الظلمات إلى النور؟ لما يجي الرسول يخرجهم إيه الأربع طرق اللي هيمروا بهم لما يأتي الرسول يدعوهم؟ أول شيء اليقظة من الغفلة، تاني شيء قبول النذارة، رقم شيء تحقيق التوحيد ليعلموا أنما هو إله واحد، ثم حصول التذكر وليذكر أولو الألباب. وجزاكم الله خيرا. الربط بين أولئك في ضلال بعيد والثانية، أولئك في ضلال بعيد الثانية، الثانية ذلك هو الضلال. نعم هو